يعني مكتوب كتابها مع على واحد يعني، وفي قاعده كده طلقها 3 طلقات. قال لها انت طالق قبل ان يدخل بها، قبل ان يدخل بها انت طالق 3 مرات، فهل لها رجعه لي؟ والله هم في لجنه الفتوى بيفتوا بانه اذا قال لفظ الطلاق في مجلس واحد فكانه تاكيد لوحده، كانه تاكيد لوحده، وبخاصه انه هذا الشخص يعني ليس له عليها عده. نعم. يعني هي بمجرد ما بيطلقها خلاص انتهت. نعم. واذا اراد ان يراجعها مره ثانيه لابد له من عقد جديد ومهر جديد. نعم. فيبقى كده اتحسبت الطلقه ها كمره واحده. نعم. واذا اراد ان يعيدها لابد ان يكون كانه جواز من جديد مره ثانيه يعني. نعم. نعم. الاخت ام احمد بقى اللي هي